وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجهاد أفضل هدي وأفضل طريقة وأحسن منهج. كان عليه الصلاة والسلام شرع الله له الجهاد فسلك فيه أفضل مسلك، واستحضر وطبق الغاية من الجهاد. فالغاية من الجهاد ليست الاستيلاء على العباد ولا أخذ أموالهم ولا سفك دمائهم، وإنما الغاية من الجهاد ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وإنقاذ العباد من النار وإدخالهم الجنة. فالمسلمون يقاتلون في سبيل الله لنفع عباد الله، لإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال والشرك والكفر إلى نور الإسلام والعلم والإيمان والطاعة لله ولرسوله. لا يريدون من الناس أموالا ولا ممالك ولا أمتعة، وإنما يريدون من كل فرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. من أجل هذا شرع الجهاد، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل أمير وقائد ورئيس سرية أول ما يبدأ به دعوة الناس إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا شهدوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا الذي نريد منهم. لا نريد مالا ولا غيره، وإنما نريد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، لجميع العباد المكلفين من الجن والإنس. من أطاعه صلى الله عليه وسلم شملته الرحمة وسعد وفاز، ومن عصاه خسر وهلك ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالسعادة كلها في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله ورسوله، فهو رحمة للعالمين، رحمة لمن وفقه الله جل وعلا فأطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخل في رحمة الله جل وعلا وسعد السعادة الأبدية. ومن عصى المصطفى صلى الله عليه وسلم خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا حتى لو ملكها وحيدت له بحذافيرها فهو خسر، لأنه ما استعملها فيما خلقت من أجله. فالذين تولوا الولايات العظيمة مع الكفر خسروا الدنيا. الدنيا أوجدها الله جل وعلا لتكون مزرعة للآخرة ومجال عمل لسعادة الآخرة. فمن عمل في الدنيا لآخرته سعد في الدنيا والآخرة، ومن عمل في الدنيا لدنياه دون آخرته خسر الدنيا والآخرة. خسر ثم ماذا؟ لأنه يموت وينقلب إلى النار. خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والله جل وعلا أوجد الدنيا لتكون مجال سعادة لمن وفقه الله، أو مجال شقاوة لمن حرم التوفيق والعياذ بالله. فهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجهاد أفضل هدي، أفضل هدي. الغرض إنقاذ الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور الإسلام والإيمان والعلم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اقترح عليه بأحد الولاة أن يبقي الجزية على من أسلم من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تفرض عليهم الجزية حتى ينظروا في تعاليم الإسلام ويكونون في سعة وأمان لينظروا، فمن وفقه الله جل وعلا من هؤلاء أسلم، فإذا أسلم سقطت عنه الجزية، الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى. والمجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فسارع الناس في ولاية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، سارع الناس للدخول في الدين الإسلامي، لأنه طبقوا الإسلام بحذافيره، طبقوا الإسلام كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتطبيق الإسلام دعوة إلى الإسلام وإن لم يقم خطباء ولا مجاهدون، إذا طبق المسلمون الإسلام كما نزل دعوا إلى الإسلام بأفعالهم. فالإسلام انتشر في الصدر الأول والقرون المفضلة بمعاملة التجار الحسنة، التاجر الحسن يذهب إلى الصين، يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى كذا، يتعامل بالإسلام، فيدعو إلى الإسلام بعمله لا بقوله ولا بلسانه، ربما لا يكون فقيه ولا عالم لكنه مطبق لتعاليم الإسلام، لا يخون ولا يغش ولا يكذب ولا يدلس، فدعوا إلى الإسلام بأفعالهم. فإذا طبق الإسلام كما هو كفي في إقناع الناس في الدخول فيه، لأنه خير لا شر فيه، كله خير. فلما طبق الإسلام في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سارع الناس الدخول في الدين الإسلامي. ومن المعلوم أن إذا أسلم اليهودي أو النصراني تسقط عنه الجزية شرعا، فاقترح أحد الولاة على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قال نبقي الجزية على من أسلم، لأنه ما نفد بيت المال، ما صار في شيء، بيت المال يجتمع من الجزية والخراج وما إلى ذلك، فإذا كان المسلم ما يؤخذ منه جزية معناه ما في بيت المال دراهم. فاقترح على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبقي الجزية على من أسلم، إن كانت تبقى في الولاة اللي قبل عمر بن عبد العزيز، لكن هو عمر رضي الله عنه لما طبق الإسلام قال من أسلم ما نأخذ منه جزية، له ما لنا وعليه ما علينا، أخونا وإن كان يهودي وإن كان نصراني ما دام أسلم هو الذي نريده. كيف هذا الاقتراح عند أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه؟ كتب لهذا الوالي قال قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، كلام مختصر مفيد، قبح الله رأيك، هذا رأي خلف الشرع، يسلم ونبقي الجزية عليه؟ لا، إذا أسلم هو أخونا. عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورحمه حور من أحبار اليهود أسلم، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويهودي ما ضره. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين لما آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فتزوجها صارت أم المؤمنين وهي يهودية ما يضيرها. قال عمر رضي الله عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز قبح الله رأيك للأمير الوالي الذي اقترح أن تبقى الجزية على من أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ونود أن كل الناس أسلموا ونعطيهم من مالنا، نتخلى عن مالنا كله لأجل أن يسلموا ويعبدوا الله وحده. فالإسلام إذا طبق كما نزل كفيل بإقناع الناس كلهم في الدخول في الدين الإسلامي، لكن المشكلة إن بعض المسلمين لا يطبقون الإسلام، وإسلامهم شيء وتطبيق وتعاليم الإسلام شيء آخر، فبعضهم ينفر عن الإسلام كما هو الحال اليوم، إذا حصل أي مشكلة أو كذا في العالم قالوا هذه من المسلمين، لأن أفعال المسلمين أكثرهم سيئة، ما يطبقون تعاليم الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حماية لدم ومال المعاهد، وإن كان كافر وإن كان يهودي أو نصراني ما دام أنه معاهد فنحميه كما نحمي أنفسنا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ليس القتل ولا سفك الدماء ولا أخذ الأموال، وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا بأن لا يعبد إلا الله، وحده لا شريك له في الجهاد والمغازي يعني الغزوات التي سيأتي بيانها إن شاء الله، والسرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معها، ثم سرية الغزوة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي يرسلها عليه الصلاة والسلام، والبعوث بعوث أناس يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لا للقتال وإنما للدعوة إلى الله، يبعث معهم الخطابات الدعوة إلى الله جل وعلا، إلى كسرى وقيصر وملوك الفرس وغيرهم يدعوهم إلى الله جل وعلا. تحت هذا العنوان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد مكانته في الإسلام هو سنام الإسلام. سنام الإسلام يعني أعلى خصلة في الإسلام بعد الشهادتين، الجهاد في سبيل الله. وإذا قام علم الجهاد حميت بلاد المسلمين وسلمت من الاعتداء، وإذا ضعف المسلمون عن الاجتهاد تسلط عليهم أعداءهم وغزوهم ونهبوا أموالهم واستولوا على ممتلكاتهم لضعفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ينهب الكفار أموال المسلمين ويستولون عليهم ويسيطرون عليهم، وإن كان المسلمون كثرة لكنهم ما يطبقون تعاليم الإسلام، لكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما في فائدة. وإلا فأعلى المنازل في الجنة منزلة المجاهدين، المجاهدون لهم منزلة عظيمة عند الله كما لهم الرفعة في الدنيا، لهم السودد والسعادة والقيادة والأمر والنهي إذا طبقوا تعاليم الإسلام، صاروا القادة، صاروا الآمرون والناهون ولهم الرئاسة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، يعني أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحظ الأوفر من الجهاد في سبيل الله باليد واللسان والقلب وفي جميع نواحي أموره عليه الصلاة والسلام، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. فمنذ هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وتمكن من جهاد الكفار كان عمله كله في الجهاد، ما يصل من غزوة إلا ويخرج لغزوة أخرى. وكان عمله صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى الله ويجاهد بلسانه عليه الصلاة والسلام، ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته. فكان عمله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه وعمره 63 سنة وفي جهاد مع الكفار، جهاد مع النفس، جهاد مع المنافقين، مع جميع أصناف الناس، يجاهدهم كل بحسبه صلى الله عليه وسلم. وقد أمره الله جل وعلا بالجهاد وهو في مكة، والجهاد ما يتوقف على الجهاد في السيف، يكون الجهاد باللسان، يكون الجهاد بالحجة والبيان والإقناع والدعوة إلى الله. وأمره الله تعالى بالجهاد في حين بعثه وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه. قالوا له: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. قالوا له: تنازل عن بعض الأمور ونحن نتنازل عن بعض الأمور ويكون ديننا واحد. ما يصلح دين التوحيد ودين الشرك واحد أبدا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، كلما استطعت من أنواع الجهاد افعله. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، لأنه ينتقل إلى الناس من فئة إلى فئة، من كفار قريش إلى قبائل العرب إلى البعوث، كلهم يدعوهم إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. المنافقون يحتاجون إلى جهاد، لكنه يختلف عن جهاد الكفار. جهاد الكفار بالسيف إذا لم يوافقوا ولم يستجيبوا. المنافقون في قبضة المسلمين في داخل صفوفهم ومعهم ويصلون معهم، لكنهم خونة، لكنهم كذبة، يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. فهؤلاء لهم نوع خاص من الجهاد بإقامة الحجة عليهم وإيضاح السبيل وبيان الحق وهكذا. المنافقون منتشرون الآن في صفوف المسلمين بكثرة، ولا يحتاجون إلى سيف، وإنما يحتاجون لإقناع وإيضاح الحق وبيانه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، لأن الكافر معلن عداوته ومظهر عداوته وكفره فتجاهده، لكن المصيبة المنافق يصلي معك ويصوم معك ويحضر المجالس العلمية معك وهو ضد الإسلام والمسلمين. هذا ما يدرك جهاده إلا الخيار القلة من الناس، وهو جهاد خواص الأمة. وجهاد المنافقين فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد العلماء، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني السلطان تخاف سطوته، ليس كأي فرد من أفراد الناس، لكن إذا قلت كلمة الحق عنده وإن نالك بأذى فذلك أفضل وأعلى أنواع الجهاد. فحري بالمسلم أن يقول الحق ولا يبالي، حتى ولو أصابه أذى أو مشقة أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك، يحتسب ذلك عند الله، والله جل وعلا يثيبه ويعطيه ثواب المجاهدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول وعلى آله.